السلام عليكم. اليوم جايب لكم من روائع قصص المحقق كريم قصة جميلة جميلة جميلة. تذكرون سابقا أنا ذكرت يمكن قبل سنة ونصف أو أكثر يعني قصة القاتلة المتسلسلة الإيرانية مهين قديري، أنا ذكرتها في قصة رقم 494، بإمكانكم أن ترجعون للقصة، وقصة قصيرة كانت. يعني هذه القاتلة اللي سببت رعب في محافظة قزوين في إيران في عام 2008-2009. في ذاك الوقت قبل إلقاء القبض عليها بيومين استعانوا بالمحقق كريم، جابوا من الأحواز قالوا له تعال يا أستاذ كريم، لأنهم تعقدوا يعني صارت عندهم 6 جرائم، يعني 5 نسوان كبار حريم كبار في العمر وشايب رجل، وطريقة القتل كانت اللي كانت تستخدمها مهين قديري أنها تستدرج الحريم الكبار تقول لهم والله أنت تشابهين أمي وكذا، وتترصد العجائز اللي تشوف بإيدينهم ذهب وتخنقهم تأخذ الذهب اللي عندهم. واحد فيهم كان رجل، هم يعني 6 ضحايا 5 من كبار سن النساء وواحد رجل شايب. الشايب هذا طلع لها عرض الظهر، شافت معاه ذهب وقتلته مع الضحايا الباجي. المهم سببت رعب سنتين وهي شغالة ولا هم قادرين يلقون القبض عليها ولا يوصلونها، فاستعانوا في المحقق كريم. على حظ المحقق كريم أول ما وصل لهم ثاني يوم قدروا أنهم يلقون القبض على مهين قديري بدون تدخل من المحقق كريم، وهني بدت قصة الليلة، صارت أحداث عجيبة. المحقق كريم التقى في مهين قديري من ضمن الطاقم اللي موجود من مباحث ومحققين وكذا وضباط يعني لأنها أول قاتلة متسلسلة امرأة في إيران، وكان لها يعني صدى كبير جدا هالجرائم اللي كانت تنفذها وعقدتهم وكذا. المهم يوم حققوا معاها اعترفت خلاص، يعني ابدا يعني ما في مجال انها تنكر، 6 ضحايا عندهم، وقالت انا نعم انا قتلت الاولى اسمها فلانه في المكان الفلاني واخذت منها ذهب، والعجوز الثانيه سويت فيها كذا واستدرجتها عن طريق يعني الخدعه الفلانيه، والضحيه الثالثه والضحيه الرابعه والخامسه والسادسه اللي هو الشايب الرجل هذا. وش رحت شلون طريقة انها كانت تشربهم شيء تقدرهم في البداية عشان يفقد قواه وبعدين تخنقهم بيدينها. يوم انتهوا من التحقيق معاها في القضايا 6 بتفاصيلها بتمثيل الجريمة بجميع الاحداث اللي صارت في الجرائم كلها، قالوا لها لا يبا لحظة شوي. قالت شنو في بعد؟ هي تبي ترتاح من عذاب التحقيق، وانتم عارفين التحقيق ترى يعذب اكثر من السجن. تخيل انت شرطة افراد ضباط محققين وكلاء نيابة قضاة مستشارين الطب الشرعي الأدلة الجنائية مجاميع يتناوبون على استجواب شخص واحد ينجن، عذاب خيالي. غير إذا في بعض الدول تستخدم بعد يعني الأساليب العنيفة في استخراج المعلومات من المتهم، يعني وده يروح السجن المركز هناك ينام ويأكل ويشرب وخلاص. فهذه تبل فكة تقول لهم الله يخليكم شنو في بعد؟ قالوا لها لا ليش ما اعترفتي على الجريمة 7؟ كيما شجاري. قالت منو كيما شجاري؟ قالوا لا والله العجوز كيما شجاري ما تعرفينها، وهذه أصلا أنت قتلتيها قبل لا نلقي القبض عليك بيومين. قالت والله ما اعرفها، مستحيل قبل يومين ما نفذت ولا جريمه. قال لا تكذبين علينا، تكلمي يحققون معي. مستغربين منها، يقولون الحين انت اعترفتي على 6 جرائم جت على كيمة شجاري، العجوز هذه اللي خنقتيها وسرقتي ذهبها نفس طريقة الضحايا 6 الماضين، وجيتي على هذه ووقفتي ما تبي تعترفين؟ اعترفي وخلاص، واحنا نرسل لك الحين خلاص للمحاكمة، ومن المحاكمة تروحين للسجن المركزي وتنتظرين الاعدام، لكن ما راح تروحين من عندنا الا تعترفين عن تفاصيل قضية كيمة شجاري، المرأة العجوز اللي خنقتيها ورميتيها جنب يعني احد الشواطئ بعد ما سرقتي منها الذهب. هذه مهين قديري تبكي وتحلف يا جماعة ارحموني خلاص، والله انا لو اعرف شيء والله لا اقول، انا اصلا بخلص من هالموضوع، انا يعني مو فارقه معاي، انا انتم راح تعدموني راح تعدموني يعني 6 ولا 7، لو اقول لكم 10 نفس الشيء ترى انا ادني راح نعدم، بس اقسم بالله العظيم ما اعرفها. قال لا ما راح تروحين. المهم يضغطون ويضغطون عليها لين المحققين لما يتعبون يتناوبون. جاء دور المحقق كريم بما انه موجود على القضيه، قالوا له تعال حقق وياها، خلها تعترف على كيمة شجاري، هذه القضية الوحيدة اللي ما هي راضية تعترف عنها. دخل عندها المحقق كريم، مرحبا مرحبا، شافها يعني تبكي ومنهارة وتعبانة، كان يقول لا ليش يا جماعة، جيبوا لها شاي جيبوا لها قهوة ويحاول يسايسها وكذا. قال ها ارتحتي؟ قالت اي والله انا مرتاح، وكنت مرتاحة اصلا لما كنت يعني اعترف، لكن لما طلعوا لي هالقضية هذه انا يا جماعة أقسم بالله يا محقق كريم وكذا الله يخليك انقذني من هالمصيبة هذه، خلاص حولني المحكمة أنا معترف بكل شيء، لكن ما أعرف شيء عنها هذه كيمة شجاري اللي يقولوا لي عنها. حس المحقق كريم أن مهين قديري بهالقضية صادقة، يعني بهالإنكار هذا القضية الوحيدة أنها صادقة في كلامها، لكن كل المحققين يتمنون ان كلامها غير صحيح. ليش؟ لان لو يطلع كلامها صحيح ومو هي اللي اقتلت كيمة شجاري، اللي نفس الطريقة اللي تم فيها قتل الضحايا اللي هي ارتكبتهم الجرائم اللي هي ارتكبتهم نفسها، يعني في مجرم اخر، وهذا راح يخلي رجال الأمن يعيدون التحقيق في جميع الملفات السابقة. ليش؟ كم واحد تم إلقاء القبض عليه في الاشتباه، كم تحريات، كم بصمات رفعت من، يعني ممكن ان في واحد ثاني، فهم ما يتمنون، قالوا لا خلونا الله يخليكم خلونا نتأكد وإن شاء الله تطلع هي اللي قاتلة كيمة شجاري. المحقق كريم الحين صار الحكم بين، سوري بغيت تطيح الكاميرا، فالمحقق كريم أصبح الحكم بين طاقم التحقيق وبين القاتلة المتسلسلة مهين قديري. هي صحيح مجرمة وقتالت قتلة وحسبي الله عليها، يعني قاتلة عجايز وسارقة ذهبهم وكذا يعني، لكن الحق حق، يعني ما يصير نتهمها في قضية هي أصلا ما تعرف أي شيء عنها. فقال يا جماعة عطوني مهلة بس لبكرة، راح للطبيب الشرعي قال له أبي تقرير تشريح جثة كيمة شجاري، أبي أتأكد من شيء. الطبيب الشرعي أو العدلي طلع على التقرير، قال شنو تبي تعرف بالضبط؟ قال بعرف طريقة الموت يعني القتل شلون كان، قال يعني طريقتها الخنق ومطابقة 100% مع القضايا الأخرى السابقة اللي متهمة فيها مهين قديري. قال لكن بقول لك شغلة، هل وجد أي مادة مخدرة في جسد الضحية مثل الضحايا السابقة، لأنها كانت تخدرهم في البداية وبعدين تخنقهم؟ قال لا أبداً، هذه الوحيدة اللي ما في أي مادة مخدرة داخل جسدها، لكن طريقة القتل مو شابهة. رجع المحقق كريم إلى طاقم التحقيق وقال لهم يا جماعة أنا متأكد أن مهين قديري ما لها علاقة في موضوع كيمة شجاري الضحية الأخيرة هذه. الله يعينكم، وأنا أدري أنكم ما ودكم أني أقول هالكلام، لأن هذا راح يتطلب منكم بحث من أول وجديد وكأن في قاتل آخر، لكن إن شاء الله تكون يعني جريمة فردية. أنا مهمتي انتهت يعني بانتهاء قضية مهين قديري والقاء القبض عليها، وأنصحكم أن تخلون ملف القضية مفتوح اللي هو موضوع اللي هي نفسها كيمة شجاري إلى أن تعثرون على القاتل. لا تخلون التهمة تلتصق في مهين قديري وممكن يطلع لكم بكرة المجرم الحقيقي وراح تتسببون في إحراج للجهاز الأمني. تبون شيء؟ أنا خلصت مهمتي برجع للأحواز. ورجع الرجل ما تدخل في الموضوع، خلاص هذه اللي قدر عليه، كان حاضر على قضية مهين وهم مسكوها وانتهى الموضوع وعطى رأيه في القضية الأخيرة ومشى. بعد شهرين ثلاثة قام المحافظ أو المعاون اللي عندهم مثل مدير الأمن في قزوين وصرح أن الجريمة اللي حصلت عندنا هي جريمة فردية، وأن يعني ما في خوف والحمد لله أن إحنا مسكنا المجرمة المتسلسلة مهين قديري وبإلقاء القبض عليها انتهت الجرائم هذه ومن هالكلام. هذا الأمر يعني شكل مشكلة، الناس بدأت تطمئن لأنها كانت عايشة برعب أيام مهين قديري، فصار وضع عادي وأول كانوا النساء ما يطلعوا من الباب خصوصا ما حد يلبس ذهب وكبار السن وكذا، لكن مع تصريح المحافظ أو المعاون صاروا خلاص اطمئنوا ونسوا موضوع مهين قديري. بعد شهرين ويتم الإبلاغ عن فقدان سيدة امرأة كبيرة في العمر اسمها قدس خليلي في منطقة المحمدية في قزوين. يدورون عليها، بلغ زوجها وعيالها وقالوا امنا يعني مرأة كبيرة في العمر وما هي من عادتها ان تغيب. يدورون عليها ثاني يوم ويعثرون على جثتها والمخنوقة نفس الضحية السابقة اللي هي كيمة شجاري ومسروق الذهب اللي كانت لابستها، حتى أن زوجها وعيالها أكدوا أن إيديها مليانة ذهب وتلبس وكذا، الحجية كل ما تجمع وتشتري ذهب تحب تلبسهم يعني ما تخزن. هني يوم صارت أن في جريمة ثانية ومهين قديري أصلا مسجونة، قالوا لا يكون في مجرم متسلسل جديد. ترى المجرم المتسلسل مستحيل في جميع القضايا اللي تحصل بالتاريخ في أي دولة في العالم أن يتم إلقاء القبض عليه في شهر أو شهرين، مستحيل، لأن لو يتم إلقاء القبض عليه في شهر في شهرين ما يكون متسلسل يعني خلاص يقضون عليه، هذا يعدله سنة سنتين ثلاث، في بعضهم يجر 25 و30 سنة وهو يرتكب الجرائم واحد ولا حد يصيده. فالمجرم المتسلسل شنو خطورته؟ خطورته أنه يملك قلب شجاع حقير لكن قلبه شجاع وما يخاف، ذكي، ما يحسب حساب أي تصريحات أو تهديدات أو إنه يخاف بكرة إنه يسجنونه ولا يعدمون، يعني بايعها، يعني مو فارقة معاه، ما عنده شيء يخسره، لذلك يرتكب جريمة ورا جريمة ورا جريمة بطريقة محترفة وكذا وكذا وكذا. لا، أنتم سامعين أكيد إن مرت عليكم إن في مجرمين متسلسلين أصلاً هم ضباط مباحث ومنهم كانوا يعني شخصيات أمنية وقيادات معروفة، بالنهاية تضح إن هذا هو القاتل المتسلسل. مالكم بالطويلة، الحين قدس خليلي من اللي قتلها؟ شرحوا الجثة ولا مطابقة لطريقة قتل الأولى كيما شجاري، وداخل جسدها ما في أي مادة مخدرة، يعني المجرم المتسلسل هذا ما هو نفس نظام نفسها مهين قدير يخدر بعدين يخنق، لا، هذا يقتل على طول، يخنق ويرمي في الشارع وياخذ الذهب ويمشي. يدورون يدورون بعد شهرين ويجي بلاغ ان في امرأة اسمها محترم خانو، هذه انفقدت وين؟ في منطقة شريف اباد في قزوين، منطقة شريف اباد في محافظة قزوين. بلغوا اهلها زوجها وعيالها ويدورون وحالتهم حالة، اسألوهم رجال الامن سؤال واحد في البداية، كم عمرها؟ قال عمرها في اواخر الخمسينات، ليكون لما تطلع من البيت تلبس ذهب؟ قالوا اي نعم. قالوا بس خلاص، عظم الله اجركم من الحين، شلون وكذا ويدورون يدورون. بالليل ولا يلقون جثتها، ونفس الطريقة لا، هالمرة تم الاعتداء عليها وسرقة الذهب وقتلها ورميها في الشارع على أي مكان في الطرق يرمي. هني قالوا لا، الموضوع كبر، والكلام هذا كان يعني في آخر 2009 بعد القاء القبض على مهين قديري بتسعة أشهر ثمانية أشهر تقريبا بدأت تطلع الجرائم، صارت الحين 3 جرائم ومهين قديري داخل السجن، منو هذا ما يدرون. أو يجي في عيد عندهم في إيران يسمونه عيد النيروز، وهذا العيد له يعني قيمة دينية ويقدسون الإيرانيين، وكانوا في يعني كثير منهم يجهز العدة لهالعيد قبله بشهرين، يعني من كثر ما هو مهم عندهم. حصل العيد ورجال الأمن إلى الآن شغالين البحث عن المجرم اللي ارتكب هالجرائم في النساء، وخايفين، والحين عندهم عيد، يعني في منهم كبار السن يطلعون معهم لابسين ذهب وبناتهم، وصار رعب عند النساء في قزوين لدرجة ان العائلات الثرية اطلعوا برا قزوين، طلعوا راحوا مناطق ثانية من الخوف، من كثر ما حسوا بالرعب بناتهم ما يطلعون بالشارع ولا حريمهم الكبار، وجتهم او شيء سالفة مهين قديري، الحين طلع واحد ثاني لكن في عيد النيروز، وهذا عيد مقدس، وكثير من المحققين والضباط الإيرانيين مشغولين يعني في العيد وما هم فاضين يحققون، قالوا نستعين في المحققين العرب. أول واحد جاء في بالهم منه المحقق كريم، لأنه عربي وموجود في الأحواز، قاموا اتصلوا عليه بما أنه هو أصلاً كان مشارك في قضية مهين قديري وعلى اطلاع في الموضوع وكذا، ويعرف أول قضية صارت اللي هي كيما شجاري. فاتصلوا عليه قالوا له يا محقق كريم، أنت عارف عيد النيروز الآن، نبيك تشارك ويانا يا محقق كريم، وخصوصا في عيد النيروز، وانت عربي وتعرف احنا اغلب المحققين عندنا يعني ينشغلون في عيد النيروز مع اسرتهم واهاليهم وكذا. قال لهم حاضر ما عندي مانع، او يطلع المحقق كريم بين الاحواز ويروح الى محافظة ازوين. اول ما وصل الى المحافظة ويجيه بلاغ فقدان امرأة اسمها كبرى ميرزاني. كبرى ميرزاني وين؟ كبرى ميرزاني عمرها 83 سنة. اول ما سأل زوجها وعيالها وبنتها اللي تبكي وحالة حالة، قالوا كم عمرها؟ قالوا 83 سنة. لا يكون تطلع وتلبس ذهب؟ قالوا اي نعم. ولا قوة إلا بالله. ويستنفر بما أنه توا جاي جديد وصارت القضية عنده، وهذا الآن القضية وهو الماسك الملف، وحصلت في لحظة وجوده. قال أنا ليش ما أستنفر رجال الأمن العساكر والأفراد وكذا ويستدعيهم كلهم؟ قال أبيكم خصوصا الآن عيد النيروز والناس تطلع وكذا، أبيكم شرطة اللي هو الراجل أو الشرطة المشاة تلبسون مدني وتتوزعون في جميع الأماكن اللي فيها الاحتفالات في قزوي، ما تخلون مكان إلا يكون فيه عسكري، وأنا أفتر عليكم في السيارة اليوم ولي أيام القادمة ما في نوم. أبيكم أي ملاحظة تبلغوني. الآن عندنا امرأة مفقودة اسمها كبرى، دوروني عليها. ما جت الساعة 8 بالليل إلا يجيه بلاغ قالوا له عثرنا على جثة امرأة كبيرة في السن وموجودة في أحد الساحات الترابية. قال على طول طوق لي هالساحة الترابية، ممنوع أي مخلوق مهما كانت رتبة عالية يطب في الساحة الترابية لحد ما أوصل. شوفوا هذا الذكاء في عملية البحث والتحري، السرعة في الاستجابة للبلاغ. ليش؟ هو ذكي. إيش قال؟ قال لحد توطى رجله الأرض ولا يدخل داخل الساحة ولا يقترب من الجثة، لأنه انبسط أول ما قالوا له أن الجثة في ساحة ترابية قاعد يضحك، حس أنه جاه الفرج. قال ممنوع أحد يقترب من الجثة. أو يركب السيارة ويطير للموقع ويوقف على الشارع وينزل في الساحة الترابية متجه للجثة. قال جيبوا لي رجال الأدلة الجنائية. قالهم الآن أنتم قبل لا أحد يقترب من الجثة صوروا جميع الآثار، أقدام، آثار إطارات سيارة، أي شيء أي شيء حوالين الجثة صوروا لي. صوروا خلاص. قالوا خلاص ويقترب من الجثة يعاينها يشوف. وسأل أدل الجنائي شنو عثرت؟ قال والله في أقدام ويعني لكنها ما هي واضحة يعني، وفي إطار مركبة. يروح عند الإطار اللي على الأرض، في عندهم باص يسمونه ميني باص، وهذا كثير موجود في إيران، يتم يعني استخدامه في نقل نفس التاكسي يعني الأجرة. باص صغير وتوايره إطاراته ضعيفة جدا ومميزة. أول ما شاف قال هذه ما هي إطارات الميني باص؟ ما الأدلة؟ قال إيه نعم أنا أعرفها ومر علينا كثير من القضايا فيها نفس الأثر. هذا صح أثر لباص الميني باص. قال حلو، يعني المجرم يستخدم يعني ميني باص في نقل الضحايا. قال إيه نعم. قال بس جاك الفرج يا كريم. أو يستنفر رجال الأمن. قال الحين يتركوا لي عملية البحث، أي واحد في محافظة قزوين يملك ميني باص اعتقلوه بدون كلام بدون ما تشرحون، احجزوا لياه وأبيكم توقفوا لي الباص عند باب المركز، أبيكم تستنفرون. أي واحد عنده ميني باص جيبوا لي. قال أوكي. قاموا يسحبون سواق الميني باص مار بالشارع مع ركاب يحمل أغراض تعال حبيبي، ويسحبون هالباصات ويجمعونها عند المركز بالمئات. يوم صفطوها بعد يوم طويل جدا، وكان المحقق كريم مرتاح قاعد في المكتب وينتظر لحظة يقولوا له خلاص مشطنا المحافظة ما بقى فيها ولا ميني باص، كلهم موجودين. أو يطلع بالليل يتمشى بين الباصات ومع الأفراد اللي أشر عليه، يعني اللي يقولهم هذا الميني باص خلوه يتحرك، يجمعهم. أول مجموعة يعني تصادفة شافهم قال هذول خلهم يحركون، اللي بعدهم قال خلي يحركون، اللي بعدهم قال خلي يحركون، شاف واحد قال لا هذا خلوه بعدين، هذول خلهم يحركون. جمعهم صف تقريب 30-40 ميني باص. شنو هالباصات وليش يعني اختار 30؟ 30 هذول هم اللي حاطين تظليل او ستاير على شبابيك الميني باص نفسه. لان الغريب في الموضوع ان اهل قزوين يدورون الشمس دواره، لان اهل قزوين يدورون الشمس دواره لان الجو عندهم جميل وفي بروده ودائما يحتاجون الى اشعه الشمس. فغريبه لما يجي ميني باص ومسكر الشبابيك بستاره ولا بتغييم وكذا، يحس ان هذا فيه بلا. قام يحقق مع واحد واحد. الاول لما فتش ولا هذا حاط عنده تهريب، يعني يهرب اغراض داخل الميني باص وما يبي حد يشوفه ويحيله للتحقيق. الثاني الثالث الرابع، واحد فيهم الباص من داخل نظيف وينقل فيها الركاب، لكن حاط ستاير. قال له ليش حاط ستاير ومسكرها؟ قال والله عن الشمس وكذا. قال نعم شنو عن الشمس؟ قزوين جوها جميل جدا وانت حاط لي ستاير؟ غير هالكلام شنو؟ قال لا ما في شيء وكذا. قال فتشوا لي هالباص. فتشوا فتشوا يفتحون الصندوق ماله ويدورون، ولا في برادة، البرادة هذا مالت الذهب، نفس البقايا اللي لما واحد يقص من الذهب يقصقص فيه ولا يحفه أو يعمل له سنفرة أو شيء، تبقى البرادة. يوم شافوا هالقطع الذهبية اعتقدوا في الأول إنه يمكن معدن ملون، فقالوا حق المحقق كريم لما جاء وشاف قال هذا ذهب. شلون انت يعني مو هامك البرادة الذهب وراميها في الصندوق كذي بشكل مبعثر؟ ولا في حبل بلاستيكي موجود في الباص؟ لما اخذ الحبل المحقق كريم قاعد يعاين الحبل، هو شي يدور؟ هو كل باص تلقى فيه حبل يستخدمونه في ربط الأمتعة والأغراض، صح ولا لا؟ لكن المحقق كريم كل ما يمسك حبل يطالع فيه شي يدور؟ الضحايا إذا تم خنقهم بالحبل فلابد أن شعر الضحايا يكون يعني معلق في داخل الحبل. فأول ما شاف الحبل ولا شاف فيه شعر قال بس، التفت على الأفراد قال لهم هذا هو القاتل المتسلسل. ومبسوطين الضباط والأفراد قالوا له أكيد. قال وهذا يقول له لا الله يخليك حرام عليك تظلمني. قال ارسلوه على طول للمركز وارسلوا لي برادة الذهب وارسلوا لي الحبل للمعمل وللطب الشرعي علشان انت اكد من صحة اقوال المتهم هل هو بريء ولا لا. او يجي تقرير الطب الشرعي بان هذا الحبل فيه شعر لكن لمجموعة من النساء، واتضحت ان هالنساء هذول هم الضحايا اللي تم قتلهم في الأشهر الماضية. لما واجهوا المجرم بالأدلة اللي عندهم وراحوا فتشوا بيته ولقوا عنده بعض الخواتم اللي ما قدر يبيعهم، وبايع كثير من الذهب وعنده أموال، والباص هذا كان يستغله في استدراج الضحايا، يركب العجوز معاه ويروح يوديها إلى أحد المناطق البرية يخنقها ويرميها في الشارع، يخنقها عن طريق الحبل ويرميها ياخذ الذهب اللي عندها، وإذا كانت امرأة ما هي كبيرة يعني حيل يعتدي عليها جنسيا. وشغال اسأل المحقق كريم، قال له أنت يعني ما خفت أن يتم اكتشافك؟ وخصوصا أنت ظهرت في الفترة، أنت قاعد ترتكب جرائم بالفترة اللي إحنا إيران كلها مستنفرة على مهين قديري وأنت ترتكب جرائم. قال إيه نعم، أنا أصلا استغليت قصة مهين قديري وقمت أرتكب جرائم نفس الطريقة اللي هي كانت تستخدمها، أنها تستدرج كبار السن وتخنقهم وتأخذ الذهب. قلت أنا أسوي نفسها وأكيد راح تلتصق هالتهم هذه في مهين قديري. لكن ما كان يدري أن مهين قديري كانت تستخدم إيدينها أو تستخدم شيء ثاني، يعني هو يستخدم الحبل وما حسب حسابه أن الحبل هذا ممكن أنه تلتصق فيه بعض الشعر يعني من الضحايا، وأنه يتم يعني إلقاء القبض عليه من خلال أثر الميني باص اللي يستخدمه، أو أنه يطلع له من سوء حظ المحقق كريم يجي من الأحواز علشان يمسك ملف هالقضية ويكشف هالجريمة. مالكم بالطويلة، هذا منو؟ هذا اسمه مهدي فراجي. مهدي فراجي تم الحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام في عام 2011، وهني تم إغلاق ملف قاتلين متسلسلين، مهين قديري واللي قلد مهين قديري أو يبي يلصق فيها التهم اللي هو مهدي فراجي. وهذه نهاية سالفتنا، ونتمنى يعني إن شاء الله في الأيام القادمة أني أجيب لكم قصة جميلة جدا من روائع قصص المحقق كريم من فترة لفترة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.